قال المؤلف رحمه الله: ولا يؤثر منه الشيخ من روايته عنه بلقابه ثم مناولة مع إجازة أو إذن، ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ، ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن، ثم إجازة خاص لخاص فعام لخاص فعكسه فعام لعام، ثم مكاتبة بدونها وتكفي معرفة خطه، وتجوز إجازة بمجاز به ولطفل ومجنون وغائب وكافر لا بمعدوم مطلقا، ولا تصح لمجهول ولا بمجهول، ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله ويقول أجاز لي ويجوز حدثني وأخبرني إجازة، لا إطلاقهما فيهن، ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ولا بوجادة وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان، ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو روايتي، ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا، أو لو قال هذا خطي ويعمل بما ظن صحته من ذلك، ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته وعمل به إذا ظنه خطه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد، فذكرنا الدرس الماضي مراتب الرواية، مراتب رواية الصحابي أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ثم ذلك أخذ مراتب رواية غير الصحابي، وذكر المرتبة الأولى قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ، المرتبة الثالثة سماع الراوي قراءة غيره، يعني يقرأ الطالب والذي لم يقرأ هو الذي يقول هو الذي يسمع فقط، هذه الثالثة، وبعضهم يجعلها مرتبة واحدة. بعد ذلك قال في المرتبة الرابعة الإجازة، قال رحمه الله: ثم مناولة مع الإجازة. الإجازة هذه وتسمى المناولة مع الإجازة، هذه المرتبة الرابعة بعد ما سبق، والرواية بالإجازة هذه عليها أكثر أهل العلم، إذا أجاز الشيخ التلميذ بأن يبغى جسته كان تروي عني كتاب الفلاني أو المرويات الفلانية فإنه يجوز أن يروي ذلك عنه، وحكاه بعضهم إجماعا، وهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب صورة براءة إلى أبي بكر ليقرأها على الناس في حجة الوداع، ثم بعد ذلك بعث عليا أخذها من أبي بكر رضي الله عنه ثم قرأها على الناس، يقول علي لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم رسالة هذه، ومع ذلك قرأ على الناس، قالوا هذه أصل الإجازة، وذكر أنها الإجازة مراتب، قال: ثم مناولة مع إجازة أو إذن، أن تكون الإجازة أو المناولة هذه تكون مع إجازة أو إذن. شنو عندكم مع إجازة أو إذن؟ مع شنو؟ لا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ. لا مناولة مع ثم مناولة بعدين شنو؟ مع إجازة أو إذن. بعدين ولا تجوز بمجردها. طيب مع إجازة أو إذن، وهذه واضح بأن يناوله الكتاب ويقول أجزتك أن تروي كذا وكذا أو أذنت لك في روايته عني، هذه كلها تسمى إجازة، وكما ذكرنا الأصل الذي فيها. قال: ولا تجوز بمجردها، أي لا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة ولا إذن، فلو أعطاه الكتاب أعطاه مروياته مثبت مثلا في الشيخ فلاني ولم يقول الشيخ أذنت، ولم يقول الشيخ للتلميذ أذنت لك في الرواية أو أجزت لك، فهل يروي أو لا يروي؟ ما يروي عنه، وإذا كان ولا تجوز أي رواية مجرد، وهذا عند جمهور أهل العلم رحمه الله. قال: ويكفي اللفظ، بمعنى لو قال أجزتك من غير مناولة، يعني قال أجزتك أن تروي عني رواياتي، ما أنا وله شيء، هل يروي وما يروي؟ يقول مناولة حقيقة هي تأتي تبع، يعني ليس مقصودة لذاتها، وذلك اليوم مثلا كذب إلى بعض أهل العلم الذي عندهم الثبت، ثبت الروايات وغيرها، يقول أجزتك أن تروي عني فلان، أجزتك أن تروي عن رواياتي، أنت رح تشتري كتاب اليوم، فما في مناولة، لكن في لفظ إجازة جائز، ولذلك مناولة إنما هي ليس مقصودة بالأصالة إنما تأتي تبع. قال ومثلها أي مثل مناولة مكاتبة مع إجازة أو إذن. لو ما ناوله شيء، مناولة كتاب مكتوب خالص، قد يكون كتبه الشيخ أو لا وأعطاه قال أذنت لك أن تروي أو أجزتك أن تروي. لو كتب إليه، يعني كتب إليه رسالة الشيخ إلى الطالب بمروياته، هذه مكاتبة. فإن كانت مع إجازة أو مع إذن فحكمه حكم مناول كما سبق. قال لكن قال سيأتي أنه يشترط أن يتيقن أو يغلب على الظن أن هذا المكتوب بخط الشيخ، خاصة في السابق قد يأتي الكتاب من رجل آخر، لكن جاء الكتاب بخط الشيخ الذي يعرفه أو يغلب على الظن هذا الشيخ وأعطاه الشيخ المكتوب وأجاز له، فإنه يهو أن يروي عنه ذلك. وقال وسدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وكتب كتاب الصدقات كان عند أبي بكر، وهذا يدعو على أن الكتابة مجزية. قال ثم أي إجازة مناولة إذا كان مع مكاتب مناولة إذا كان مع إجازة هل يشترط لفظ الإجازة؟ يأتينا الآن هم يشترطون. إذا قال حدثنا أو أخبرنا يقول حدثنا إجازة، وهذا أذكره أظن بعد قليل. طيب قال ثم أي المناولة ما سبق من مناولة أو مكاتبة مع الإذن. قال إجازة خاصة لخاص فعام لعام، أي لي في الرتبة إجازة خاصة لخاص، يعني أجلس أن تروي عني صحيح البخاري، أجلست مثلا لمحمد أن تروي عني صحيح البخاري، فهو إجازة خاصة بالبخاري لخاص لرجل خاص. طيب قال رحمه الله فعام لعام، يعني هذا ذكر أخص شيء وذكر أعم شيء، ذلك بينهما مرتبتين، يعني إجازة خاص لخاص، هناك إجازة عام لخاص، أجزت لك أن تروي جميع مروياتي، وهناك إجازة خاصة لعامة ولعام، أجزت رواية صحيح البخاري لجميع لعموم المسلمين. الرابعة التي أشار إليها قال فعام لعام، أجزت لكل أحد أن يروي جميع مروياتي، وهذا يعني بعضهم شدد فيه كابن الصلاح وغيره، ما تنفع إجازة، وإجازة في أصلها ضعف، فإذا أطلقها هذا الإطلاق تزداد ضعفا مع ضعفها. وذلك ينقل عن ابن مندة رحمه الله أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت لمن قال لا إله إلا الله. طيب يعني إحنا نروي عن ابن مندة إيه إجازة، لكن يقولون لابد أن يكون حيا كما سيأتي. طيب قال ثم مكاتبة بدونها، أي بدون إجازة. ذكرنا رتبة مناولة مع الإجازة، ثم مكاتبة مع وهي نفسها مكاتبة مع الإجازة، ثم يليها في الرتبة المكاتبة، أي يكتب الشيخ إلى التلميذ من غير إجازة، فقط يأتي الكتاب الفلاني، يعني يكتب الشيخ إلى التلميذ كتاب فيه ذكر مروياته ولم يذكر فيه أجزت لك أو أذنت لك، فهل للتلميذ أن يروي أو لا يروي؟ هذه موطئ النظر، وذكر في الشرح أن ظاهر كلام إمام أحمد الجواز، لأنه ما كتب إليه ذلك إلا وهو يريد أن يعطيه إجازة. يقولون فإن الإمام أحمد كتب، فإن أبا مسهر وأبا توبة كتب إلى الإمام أحمد بأحاديث وحدث بها، يعني أبو مسهر وأبو توبة كتبوا إلى أحمد رحمه الله مروياتهم وحدث بها أحمد. طيب قال رحمه الله يكفي معرفة الخط، أي في جواز الرواية بالمكاتبة كما ذكرنا، لو كتب إليه الشيخ هل يروي عنه لا يروي، يروي عنه بشرط معرفة خطه، وإما يقين أو غلبة ظن، لأن خاص كما ذكر في السابق قد يأتي الكتاب من غير الشيخ. قال وتجوز إجازة بمجاز به، بمعنى أنا جست لبدر أن يروي مروياته، بدر أخذ عني بالإجازة، هل لبدر أن يحدث بها إجازة؟ فيحدث العوض يقول أجزتك كذا، فالعوض شو يقول؟ يقول أجازني بدر، قال أجازني أنس، يقول يجوز في الأصح. وهذا عليه عمل أكثر محدثين اليوم، يعني عليه أكثر محدثين لذلك. قال وتجوز ولطفل ومجنون وغائب وكافر، أي يجوز له أن يروي أن يجيز بالإجازة لطفل، يعني طفل يقول أجزتك أن تروي عني كذا، والمجنون كذلك، والغائب والكافر. وهذا كما ذكرنا أن التحمل أوسع من الأداء، ولذلك هو قد يتحمل الصبي لكن لا يقبل أداؤه إلا بعد البلوغ، وكذلك الغائب وكذلك الكافر. وعلى هذا لو حدث به الطفل أو كافر أو مجنون فأفاق فحدثوا بها بعد ذلك تقبل منهم، وهذا هو فائدة إجازتهم وهم في هذه الحالة. الجنون والله أعلم يحمل إذا كان له إدراك، شيء من إدراك، كان الجنون مطبق هو يعني نظريا قد ما يكون، يعني ما لن يدرك أنه حد أجيز له مثلا، لكن لو كان مجنون غير مطبق مثلا ولا هو يقول له بالكتابة يكتر أو بالكتابة، نعم حتى مجنون الكتابة فذا فقرأ لك مكتوب. قال ولا تصح لمجهول، أو عفوا قال لا معدوم مطلقا، أي لا تصح الإجازة للمعدوم مطلقا، يعني سواء كان على وجه الأصالة أو وجه التبعية. فلو قلت مثلا أجزت لولد العوضي أن يروي عني، الآن هذا بالأصالة ومعدوم ما يجوز، لكن لو كان على وجه التابع كذلك لا يجوز، أجزت للعوضي ولمن سيولد له أن يروي عني، يقول لا يجوز كذلك، لأنه من شرط الإجازة أن يكون حيا، هذا معنى قوله مطلقا. يعني على وجه على وجه التبعية كان يقصد أن شيء معدوم بس أنه سيوجد، لا وجه التبعية أنا ما أقول أجزت لك يجوز، لكن أجزت للعوضي ولما سيولد، لا الآن سيولد له تابع للعوضي، تابع لإجازة العوضي، هذا تبعية. في الصورة الأولى أجزت لمن سيولد له هو في الأصالة إجازة له أصالة، ما تجوز. طيب قال ولا تصح أي الإجازة لمجهول ولا بمجهول، لا تصح لمجهول كقول أجزت لرجل من الناس، من هذا الرجل ما بين مجهول ما تصح. قال ولا بمجهول كيقول لك أجزت لك أن تروي بعض مروياتي، هذا البعض ما هو؟ على كل حال هذه الحقيقة الأفرع كلها ستأتي، ويعني خلاصتها وما يجمعها هو التحري في الرواية، التحري والتثبت في الرواية. ولذلك كثير منها لها في مسائل خلاف على ذلك، هل هي لها أصل ليس أصل، هل تنافي التحري والتثبت ما تنافي، خاصة ما يتعلق بالحديث النبوي فيحتاط بها العلم رحمه الله. بشهام ما ناخذ على ظهر كلام مثلا بمجهول نقول ان كل ما يطلق عليه بعض يقدر يروي، اي لكن ما هو هذا البعض؟ كل ما يطلق عليه بعض علمه، يعني هو علمه ياخذ منه ما يطلق عليه بعض، اي ما لحد ما ياخذ كله بس انه ياخذ ثلاثة بعض، يعني اقصد لو عنده روايات وكتب ستة شنو البعض؟ مثلا اذا كان بعض رواياتي يقدر ياخذ من اي مكان، اي لا لا يعني قصدي يختار، يعني معناته انه يستطيع ان يروي الكل، اي ما راح يصير، لكن اقول كل ما الجهل والتعليم. قال ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه اذا تحمله، يعني مثلا اقول لبدر اجزت لك ان تروي عني ما سوف اتحمله، نفرض اليوم مثلا انا عندي اجازه البخاري، ما عندي إجازة في مسلم، فلما أجيز له أن يروي عني البخاري ما في إشكال، لكن إذا قلت وجزت لك مروياتي وما سأتحمله، باكر عقب سنة تحملت مسلم، تحملت أبو داود الترمذي، هل له أن يرويه وليس له أن يرويه؟ قال ليس له أن يرويه. قال ولا يا تصح إجازة ما لم يتحمله المجيز ليرويها عنه المجاز إذا تحمله. شاء فهنا ليش التشديد مرات يكون موجود معنا ما ضر يعني على كل حال. لا لأن الآن كيف يجيز بشيء ما ما ما وجد له؟ كيف يقول حدثتك بحديث وأنت ما سمعت؟ أو أجزته لك بالمسلم وأنت أنا ما عندك إجازة المسلم؟ إذا صار عنده بس خلاص حدث مرة أخرى. لأن الحقيقة العبارة هذه هي اللي خطأ. تجيزه بشيء وأنت ما عندك إياه. كما مرة معنا لما يقول مثلا في قراءة الطالب على الشيخ بعضهم يقول يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا أو حدثنا، بعضهم يقيد حدثنا قراءة عليه، وبعض أهل العلم يقول ما يجوز أن يقول حدثنا فقط من غير قراءة عليه. لماذا يجوز؟ يقول شو التشديد صح؟ بعض الكثير الأكثر يجوز. تقول مثلا أنت الطالب قرأ على الشيخ، فالشيخ الطالب يقول حدثني فلان، يجوز ما يجوز من غير قراءة؟ الظاهر ما يجوز، القول الأول يجوز ذكر المؤلف، لكن بعضهم قال لا يجوز. ليش؟ لأن العبارة كذب. هل هو حدثك تكلم؟ ما حدثك، فقال كيف تقول حدثنا؟ هذا كله من باب التدقيق في الرواية. لكن قضية أنك تجيز شيء وأنت ما أجزته ما سمعته. لا مو بس هذا، يعني مثلا سالفه النبي مجهول، او مثلا انه يقول اروي عني بعض هذا بدون ما يقول كل تثبت الروايه تثبت في الروايه، لان اصلا حتى الاجازه اصلا الاجازه اصلا فيها ضعف. ذكرنا ان بعضهم يجيز الاجازه وبعضهم لا يجيز الاجازه، ذلك الاجازه عموما ضمن شعبه يقول لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. يعني قبل كانوا يحصلون على السماع، أنا سافر، يعني جابن عبد الله سافر إلى الشام لسماع حديث، لسماع أصلا يعني يكتب يراسل، لكن لما علم لما كان السماع ليس ب كان الإجازة وغيره، ليس بقوة السماع، فساهل اليوم الناس يتسهلون أكثر وأكثر. لذلك قضية أنا جلست مثلا، يعني لما تقول مثلا درس كبير وأجلس للكل أن يروي عن جميع مروياتي، هل تحس لها في القيمة مثل ما أن الشيخ يا وقرأ كتاب كامل البخاري أو الطالب قرأ كتاب كامل؟ هل في التثبت والإتقان والضبط مثل إجازة العامة؟ يعني فرق كبير. لذلك شوف أنه تساهل اليوم وأصبح متساهل العام. طيب وصلنا هنا ويقول أجاز لي. طيب ويقول أجاز لي أي من صحت له الإجازة، الآن ثبت له الإجازة، كيف يحدث عن الشيخ؟ يقول أجاز لي فلان وجاز لنا، وكذلك يجوز أن يقول حدثني وأخبرني إجازة، فلا بد أن يأتي بي لفظ الإجازة. أخبرني إحنا عندنا أخبرني إجازة بين قوسين، حدثني بين قوسين، وأجاز لي بين قوسين. أجاز لي بين قوسين واضح، بس حدثني بين قوسين وحدثني بين قوسين وأخبرني إجازة بين قوسين، ما عادش مصدر. فهمت الفكرة؟ يعني يجوز حدثني، أي يجوز حدثني. هو أيهم أقوى، حدثني ولا أخبرني؟ حدثني تجد فيه أشد، مفروض من أشد، ما أدري شو فكرة القوسين، لكن ظاهر حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، هذا المعنى بينهم فاصل. الشيخ لا يمكن يعني يقال أن حدثني أن الشيخ إذا ألقى علي، لا أقول أتكلم عن رواية عن إجازة، ويقول أي عند الإجازة، إجازة لفلان. شلون الشيخ لا؟ يعني الشيخ أجازة، قال أجازة كنت أروى عنك ثال فلان، ولو قرأ الشيخ وحدثني حتى الأولى ما يقول أجاز لي. عفوا يعني شيخنا هو الشيخ قال أجزتك؟ أيوة يا أجزتك، ما قرأ على الشيخ، ما قرأ عليه، هذه إجازة. طيب قال لا إطلاقهما، ذكر لا إلا يدني يطلق حدثني ولا أخبرني، يعني إطلاقهما تعود على شنو؟ على حدثني وأخبرني. فيهن أي في جميع الرواية السابقة، يعني ما يجوز أن يقول حدثني ولا أخبرني في المكاتبة ولا في الإجازة ولا كذلك في قراءة الطالب على الشيخ عند قوم. يعني ما يجوز أن يقول حدثني وأخبرني إلا قراءة عليه، بقيت قراءة عليه. قال رحمه الله: ولا تجوز رواية بوصية بكتبه. يعني لو أوصى الشيخ بكتبه لفلان فيهن حق المناولة والإجازة، فيهن في جميع مراتب الرواية السابقة، جميع صور الرواية بالإجازة، يعني الإجازة تكون بمناولة، بكتابة، بإذن، غير إذن. قال: ولا تجوز رواية بوصية من كتبه، كما ذكرنا أن الشيخ أوصى بكتبه لفلان فمات الشيخ، هل لفلان أن يروي عن الشيخ بسبب هذه الوصية ولا؟ يقول لا تجوز، لأنه ما ما ما روى له شيء، إنما أعطى أوصاه بكتبه، أوصاه بكتبه. قال: ولا بوجادة، فتح الواو، لا يجوز الرواية بوجادة. ما هي الوجادة؟ قال: وجدانه شيئا، أي من الأحاديث، بخط الشيخ. لو وجد كتابا من رويات الشيخ فهل له أن يروي بالوجادة فيقول حدثني، أو يقول مثلا وجدت بخط كذا أو عن فلان كذا إلى آخره؟ يقول لا يجوز أن يروي بخط بذلك. لكن ماذا يقول إذا أراد الإخبار؟ شوفوا الرواية، يعني أراد الإخبار، يقول وجدت بخط فلان. قال: ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو روايتي أو خطي. يعني ما تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ للتلميذ سمعت كذا، يقول سمعت الحديث فلاني، أو هذا الحديث بالرواية، أو هذا المكتوب خطي، هل يروي ولا يروي؟ لا يروي بذلك. طيب، قال رحمه الله: ويعمل بما ظن أو ظن صحته، ما ظن صحته في ذلك. لما سبق الآن في الوجادة، في الكتابة، في الوصية إذا أوصل بكتبه، هو ما يروي، لكن هل يعمل بما هو مكتوب برواية الشيخ؟ يعني لو أن الشيخ روى بعض الأحاديث فيها حكم الأحكام، هو لا يروي هذا الحديث عنه، لكن هل يعمل به ولا يعمل؟ يعمل إذا ظن صحته، أي صحة الأثر الرواية. وهذا واضح حقيقة، لا إشكال. وذلك المصطلح يقول ما يسع القرون المتأخرة إلا بذلك. يعني اليوم إحنا كيف نعمل بالرواية الحديث؟ ما عندنا، أو كثير من الناس ما عندهم إجازة إلى الرجل، إنما يجدون ما هو مكتوب في صحيح البخاري وهو مكتوب في المسلم، فذلك هو يعمل بما في البخاري ومسلم، لكن لا يحدث بما في البخاري ومسلم على أنهم الروايات. شيخنا، إحنا في زمننا الآن يعني نستطيع أن نثبت أن هذا البخاري يقينا، أي أحسن، وقد هو أقوى من الرواية، أقوى من، لكن في زمانهم أظن هم يعرفون، يعني إذا أتى السنة يعني يعرفون أن هذا السند صحيح ولا مو صحيح، نظرا للسند، نظرا للسند، أي أحسنت. ولذلك أقصد أن كون إحنا الآن هذا الأمر موجود، يعني لو أن نسخة في البخاري موجودة في أناس في زمن البخاري وقف على النسخة، هل يحدثون عن البخاري؟ مع أنهم معاصرين مثلا، ما يحدثون، ما يحدثون، لكن يعملون، يعملون. قال رحمه الله: في عندنا ومن رأى سماعه ولم يذكره. أي طيب، قال: ومن رأى سماعه ولم يذكره فلو روايته والعمل به إذا ظن خطأ. يعني رأى يوم مثلا أول سنوات لقى كتاب، ولقى الكتاب نفول أن الشيخ الفلاني أجازه في بخاري أو أحدثه في البخاري أو كذا، هو ناسي أصلا. فوجد من رأى سماعه ولم يذكر، ما يذكر السماع، يروي ما يروي أو يعمل أو لا يعمل، قال فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه، يعني ظن هذا المكتوب اللي هو مكتوب خطه، هذا يثبت له. يعني رأى كتاب حضر عن مثلا الشيخ بن عقيل رحمه الله، حد الشيخ بن عقيل أجازه في بعض الكتب، عقب سنوات دور المكتب ولقى الكتاب، قال الكتاب بطل ولا في إجازة، إنه كاتب أجازة الشيخ عقيل في كذا وكذا وكذا، يرويه وما يرويه؟ يرويه، مع أنه نسي لكن وجد مكتوبه. قال المؤلف رحمه الله: فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى، وهو وحي إن روي مطلقا، وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن. وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه لا تغيير الكتب المصنفة ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما، وإن أنكره ولم يكذبه عمل به، وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال، وإن خالفت المزيد تعارض فيطلب مرجح، وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواة، وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا وإن كان غيره فكزيادة، وحرم نقص ما تعلق بباق ويسن ألا ينقص غيره، ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا، كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ. وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة والقياس مقدم من كل وجه ويعمل بالضعيف في الفضائل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى. وهذه حقيقة مسألة مسألة مهمة، وهي رواية الحديث بالمعنى، فهل تجوز رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أو لا تجوز؟ طبعا الجمهور وحكي عن الأئمة الأربعة أنهم يجوز نقل الحديث بالمعنى، لكنهم يشترطون شروطا كما سيأتي. لكن ولتحرير محل النزاع قبل ذلك نقول: الحديث لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون متعبد بلفظه، أن يكون متعبد بلفظه كألفاظ الأذان أو الأذكار التشهد إلى آخره، فهذه لا تجوز روايتها بالمعنى لأن اللفظ مقصود. الأمر الثاني ما كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهذا بعضهم أخرجه كذلك من الخلاف. ما كان شنو؟ من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يعني الأمور المقاصد، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار. وأنا بعضهم يقول أنه خارج محل النزاع، لكن البعض يدخله أصلا في محل النزاع. القسم الثالث ما عدا ذلك، فهذه هل تجوز روايتها بالمعنى أو لا تجوز؟ ذكرنا أن الأئمة الأربعة يجوزون ذلك، وهم استدلوا بأدلة كثيرة. يعني من هذه الأدلة ما جاء عن أنس بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة الواقع، فإن الواقع الواحدة أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بألفاظ متعددة، ينقلها الرواة بألفاظ متعددة، وهذا يدل على جواز روايتهم بالمعنى. قال: وكذلك أنه يجوز تفسير القرآن الحديث بغير العربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى الأمصار قطعا أنهم يبلغون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بغير العربية، فإذا جاز نقلها إلى غير العربية جاز تفسيره بالعربية من باب أولى، يأتي بكلمة مرادفة لكلمة. القول الثاني أحكي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولهم أدلة في ذلك. يعني ما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. وهذا يحمل على أحد أمرين، إما يحمل على الاستحباب، لذلك كما سيأتي الأفضل أن ينقل الحديث على وجهه، أو يقال أن من روى الحديث بالمعنى فقد أداها كما سمعها، من نقل الحديث بالمعنى فقد أداها كما سمعها. قال ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال ما ذكر في آخر سورة الأعلى إن هذا في الصحف الأولى، يعني ما سبق موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ومعلوم أن صحف إبراهيم وموسى بغير العربية، ومع ذلك قال الله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى، أي معنى؟ قال هذا مجازا؟ لا، معنى مرادي معنى، لكن معنى ما يعني حتى لو قلت مجازا يعني يجوز إطلاق هذا على هذا، لكن ليس حقيقة، يعني ليس الأمر حقيقة، لأن الكلمة لها أكثر من معاني وتحتمل أكثر من شيء، فأنت بتفسيرك تختصر على بعض المعاني ما تأتي بالكلمة. ذكرنا أن اللفظ يعني تحتمل معاني، تحتمل معاني. أحسنت، ذلك هم حتى من يجوز الرواية المعنى يشترطون الشروط، أنا ستأتي، لكن كأصل يعني أصل الرواية المعنى أن توفت الشروط يجوز كما قال الله عز وجل. طيب، على كل حال دليلهم الثاني وسيأتي ذكره الآن حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، فقال علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البراء وهو يعيد الحديث أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. فالنبي والرسول يعني المعنى العام واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول بنبيك ولا أمره برسولك، وهذا سيأتي الآن نذكر جواب عليه كلام المؤلف. قال رحمه الله فليس بكلام الله تعالى، أي ليس الحديث بكلام الله تعالى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي إن روي مطلقا، أي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قولا مطلقا لم ينسبه إلى الله جل وعلا ولم يقل إن الله أمر بكذا، قال قولا بغض النظر عن نسبة إن الله جل وعلا الحديث القدسي أو أن يقول أمر الله بكذا، فهذا حكمه أنه وحي. وإن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى، قال أمرنا الله بكذا أو نهاكم عن كذا، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، أو كان خبرا عن الله سبحانه وتعالى أنه قال الحديث القدسي، قال فلا يجوز تغيير لفظه كالقرآن، أي تغيير لفظه كالقرآن. وهذا الحقيقة قد يكون مبني على مسألة، الحديث القدسي هو لفظه ممن ومعناه، طيب ها لفظه من الله، أيوة ومعناه من الله عز وجل، لفظه معنى، أحسنت، هذا هو الصحيح وهذا من السنة والجماعة أن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فهو لذلك قال ما يروى بالمعنى. خلاف حقيقة ما اشتهر اليوم عند كثير من يعني بعض الطلبة، أو قضية حتى في المدارس يعلم أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وهذا الحقيقة ما يتمشى مع مذهب أهل السنة، إنما يتمشى مع مذهب الأشاعرة. لكن يبقى أن يقال طيب إذا كان لفظه معناه ما الفرق بينه وبين القرآن؟ هناك فروق كثيرة، يعني كونه متعبد بثاوته، كونه يقرأ في المصاحف، كونه الحسنة بعشر أمثالها، كونه معجز، هذه كلها من ما يختلف فيه في المعاني، وإن كان الأصل أن لفظه معناه من الله تبارك وتعالى. عشان كذي قالوا أن اللفظ من النبي، بس الفرق أن الحاضر تقدر تقول أو كذا إلى غيره. إيه، لكن الأصل لما يقول مثلا قال الله تعالى الأصل خلاص. إيه نعم، لكن هم قد يعني مشكلة أن دخل عليهم لأنهم هم يقولون ذلك حتى في القرآن أصلا، إن يقولون معناه نفض من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جبريل أو من الشجرة أو. طيب قال رحمه الله وإن طيب وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه. هو لما ذكر جواز الرواية بالمعنى كأن أراد أن يبين حديث البراء، وقال وجائز أن يبدل الرسول بالنبي وعكسه، أي يجوز أن يقول في الحديث برواية المعنى أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذا الأصل جواز، وهذا نص عليه الإمام أحمد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لكن اعترض على ذلك في حديث البراء، اعترض ذلك في حديث البراء. شيخ الإسلام رحمه الله وجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها خشية الالتباس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر أن يقول بدل رسولك الذي أرسلت قال وبنبيك الذي أرسلت؟ أولا خشية الالتباس بالملك، لأن الملائكة رسل، فولذا قال ورسولك الذي أرسلت قد يفهم أن المراد به من الملائكة رسل الملائكة، فقال بنبيك الذي أرسلت حتى يزيل هذا الالتباس. ثم كذلك قالوا بأنه إذا جاء بلفظ النبي يكون فيه فائدة وهي التخصيص، يعني فائدة ذكر أنه رسول ونبي، أما إذا قال رسولك الذي أرسلت فهو تكرار في حقيقة، رسولك أرسلت كالتكرار، لكن بنبيك الذي أرسلت يجمع من لفظي النبوة والرسالة. كذلك قد يقال لأن هذه من الألفاظ متعبد بتلاوتها، فهي من الأذكار لتقال، ولذلك يأتي الأمر على وجهه الأداء، ما تقول أشهد أن محمدا نبي الله مثلا، وإن كان هو يقول جائز إبدال الرسول بالنبي، لكن الأذكار متعبد بألفاظها فلذلك لا تبدل وتغير. قال لا تغيير الكتب المصنفة، بمعنى أنه إذا جاء بكتاب معين ينسخ الكتاب إلى كتاب، هل يجوز أن ينسخ وينقل الكتاب بالمعنى؟ يقول لا يجوز. طيب يعني أيهما أشد، النبي ولا الكتب المصنفة المؤلفة؟ فإذا كان النبي يجوز ليش ما يجوز حتى الكتب المصنفة؟ أساساً مثل تكون الأصل أو المراجع تكون أضبط، حتى حديث أضبط يذكر على الوجه. على كل حال هم يقولون لا يجوز، لأنه وإن جاز نقله تغيير المعنى تغيير اللفظ كما قلنا في الحديث، لكن لا يملك تغيير المصنف الكتاب، هو يعني يملك تغيير اللفظ، تغيير اللفظ من حيث يعبر عن فلان، لكنه ما يملك تغيير الكتاب، هذا كتاب مصنف فما يملك أن يغيره يأتي بكتاب آخر بناء على نفس المعنى. طيب قال ولو كذب أو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به. انتقل مسألة أخرى الآن، لو أن الأصل هو الشيخ، التلميذ حدث بحديث عن شيخه فقال هذا الشيخ كذب التلميذ ما حدثته، أو غلط في الحديث غلط الفرع، قال لم يعمل الحديث، أي ما يجوز للناس أن يعملوا بهذا الحديث، وإن كان الشيخ ثقة والأصل والفرع ثقة لكن لا يعمل به. لماذا لا يعمل به؟ قالوا لأن أحدهما خطأ قطعا، فإما الشيخ أخطأ أو كذب، وإما التلميذ أخطأ أو كذب، والحديث مداره التلميذ على الشيخ، وحكاه جماعة إجماعا. قال وهما على عدالتهما. سيد الشيخ يمكن يكون الشيخ ما هو أضبط من التلميذ، مثلا يكون كبير وكذا، ف يعني يمكن يلتبس على آخر شيء، أما التلميذ أو شوف من حيث عندنا حيث الرواية وعندنا حيث العدالة، القاعدة اليقين يزول الشك. الآن هما كل منهما على عدالتهما، لكن الحديث إما ثابت أو غير ثابت من حيث العمل به، أحدهم خطأ قطعا، فنرجع لليقين وهو عدم العمل حتى يثبت صحة الحديث. طيب من حيث العدالة، الشيخ عدل والتلميذ عدل، أنت الآن ما عملت في الحديث، ليش؟ أحدهما كذب قطعا، طيب عدالتهما، أحدهما ليس في عدل قطعا، يعني إما كاذب وإما غير ضابط، لكن قال في العدالة وهما على عدالتهما. وهم يخطئ خطأ وخطأين لا يخلو بضبط أو بعدالة. إيه أحسن، هذه الناحية. والناحية الثانية لأن الأصل العدالة، العدالة ثبتت الآن، فشككنا في ارتفاع العدالة، الأصل وجودها. في الصورة الأولى الأصل عدم العمل بالحديث حتى يثبت، ولم يتيقن ثبوته فلا يعمل به. طيب صورة ثانية وسائل ثانية، قال وإن أنكره، أي أنكر الأصل الفرع، بأن قال الشيخ ما أعرف هذا الحديث، شو ما كذب ولا غلط، قال لا أعرف هذا الحديث أو هذا الحديث ليس من هروياتي، ولم يكذب، ألم يكذب الأصل الفرع، فإنه يعمل به، لأن هنا واضح، يعني هنا ما وقع التخطئ أو التكذيب إلا ما قد يحتمل النسيان، والفرع هو التلميذ عدل ضابط فيقبل قوله، وهذا قول الجمهور خلاف لأبي حنيفة، ولذلك هذا له وقوع عند المحدثين وله أثر في الفقه. يعني مثاله مثالين خلافه مع الحنفية، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قال هذا الحديث حدث به ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح نسي الحديث، فكان يقول حدثني ربيعة أني حدثته، ربيعة حدث عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن صالح نسي التحديث به، فكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة أني حدثته، ذكر السند. الجمهور يقبلون وما يقبلون؟ فلذلك عملوا اليمين مع الشهد، شهد اليمين، والحنفية ما أخذوا بذلك، فلذلك لا يقبلون الشاهد مع اليمين. طيب مثال آخر، حديث أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا هو من رواية الزهري، وجاء عن الزهري أنه قال لا أذكره، وجاء عن الزهري أنه قال لا أذكره، فكذلك الجمهور يعملون به، يقبلون الحديث فيعملون به، والحنفية لا يقبلونه فلا يعملون به. شيخنا خلاف الجمهور ما لحناه في مسألة نكاح البنت بغير وليها، بس في مسألة الذكر حتى أي أبو الجمهور الثيب أصدق، هل خلافهم بس في الذكر؟ الثيب أصدق، الثيب ما أدري في آية اللي والله نسيتها، اللي كانت يعني فيها أن أهم شيء موافقة الثيب هي نفسه، أن ما هي حديث أصدق، والبكر استأذن الثيب أحق بنفسها والبكر استأذن، أصدق الحديث هذا؟ والله ما أدري، لا أنا بالي آية، لا على كل حال الجمهور يقولون لا، هو ظواهر القرآن مع الجمهور، ولا تنكحوا شنو آية أصلا كل الخطابات إيه أحسن وانكحونا بإذن أهل. لا حتى تنكح زوجها لا وعبد مؤمن خير من مشركتي ولو عجبتكم ولا تنكح المشركين حتى تؤمنوا ولعبد مؤمن. قال ولا تنكح المشركين معنى ذي ينكح الزوجة لكن خطاب وجهه لمن؟ للأولياء. شوف ما ولا حتى تنكح الزوجة غيره اي المراد به احسن حق الثيب كان لا حتى تنكح به زوجا غيره إيه؟ المراد به ليس العقد هنا المراد به وط دلالة السنة. طيب قال رحمه الله وتقبل زيادة ثراء ضابط الى اخره. هنا حقيقة مسألة يعني أطال في أهل العلم مصطلح الحديث كالكلام في زيادة الثقل تقبل أو لا تقبل تقبل مطلقا أو لا تقبل مطلقا أو تقبل بشروط. والحقيقة أن من نظر في كلام المتقدمين من المحدثين ما كانوا يعطون بذلك ضابطا واحدا يطردونه يعني ليست كقواعد أو شروط واحد من ثلاث تقبل بها ذات الثقة أو ترد بها زيادة الثقة إنما يرجعون ذلك إلى الأحوال وقرائن الحديث والروايات. وإن كان المتأخرين كابن حجر رحمه الله وغيره يجعلون شروطا وضوابط ولكن هذه حقيقة إذا نظرت إليها في اصطلاح المحدثين فإنهم المتقدمين فإنهم لا يضبطونها لكن نمشي على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال وتقبل زيادة ثقة ضابط في الحديث لفظا أو معنى يعني سواء كان زيادة في لفظ الحديث أو في معناه إن تعدد المجلس معنى هذه الصورة الأولى من صور زيادة الثقة إذا كان المجلس متعددا يعني روى مثلا أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا ثم قال في آخر في واقع أخرى تقبل زيادة ما تقبل تقبل يعني مثالها حديث ويقطعهما أسفل الكعبين ولا يلبس المحرم الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس أو العكس في مكة فأحدهم كان في أول ما خرج للحج في الميقات والثاني في أثناء الحج فهنا تعددت المجلس أحدهم قال وليقطعهم أسفل الكعبين والثاني لم يذكر القطع أسفل الكعبين هنا زيادة ومن ثقة لكن تعدد المجلس واختلف المجلس فيقول تقبل وحكاه بعضهم اتفاقا. الصورة الثانية أو اتحد أي اتحد المجلس وتصورت غفلة من فيه عادة يعني كان مجلس واحد لكن تصور غفلة من فيه عادة يعني أن قد يكون إنسان حاز له غفلة إما يذكر أنه نام أو يذكر أنه خرج ودخل أو يذكر أنه تكلم أثناء كلام الحديث فهنا في مثل هذه الصور تصور أنه غفل عن زيادة معينة وإن كان المجلس واحد تقبل. قال أو جهل الحال فيما سبق يعني جهل الحال هل اتحد المجلس أو لم يتحد وهل تتصور غفلة أو لا تتصور غفلة. كذلك قال المؤلف رحمه الله تقبل زيادة الثقة وقال بعضهم لا عند الشك لا تقبل وتكون كاتحاد المجلس يعني على من قال تقبل يقول هي كاختلاف المجلس ومن قال أنها لا تقبل يقول هي كاتحاد المجلس. بقي الصورة الرابعة وهي التي عناها المؤلف رحمه الله بأنها لا تقبل. قال إن اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة المجلس واحد ولا تصور غفلة تقبل ولا تقبل ما تقبل الكلام لا ظاهر كلامه لا تقبل لأن أحدهما خطأ قطعا قال والزيادة هي ترد والأصل اتفق عليه يقبل. عشان أخذ قاعدة يعني دائما هذا في الرواية يقول دائما تقبل الزيادة لأن يكون عنده دائما زيادة في العلم اي احسن. ومنها شيء نفس الشيء، بعضهم يحكم على تحريك اليد بالشذوذ، لا بعضهم يقول لا هذه زياده. احسن، هذه كلها احسنت، كلها مبنيه على زياده الثقه، تقبل بشروط او لا تقبل. والحقيقه ان كما ذكرني مثل الامام احمد وظاهر عمل محدثين كبار ومتقدمين الامام احمد وغيره، انهم ما يعطون ضابط واحد تجرى عليه جميع القواعد، انما ينظر فيه القرائن، هل القرائن فلان وقع منه سهو، قبل ما وقع منه سهو، هل وقع منه غفله، هل ما وقع اكثر الاحفظ. احيانا قد يكون مثلا من ائمه الكبار ما روى زياده وروى منه اقل منه رتبه، وظاهر القرآن أنه يحتمل أنه أخطأ. فهذه كلها حقيقة، وهي الأحوط أن تنظر إليها في سياق حديث حديث. عفوا، الحديث اللي استدلت وليقطعهما السبب الكعبين، ذكرت حديث ابن عمر حديث ابن عباس، لكن الأصل في زيادة الثقة إذا خالف الثقات. هني ابن عمر خالف ابن عباس، يعني في زيادة، ابن عباس هو الوحيد اللي روى دون الزيادة، فما تصير مخالفة الثقة لزيادة الثقة على الثقات، تصير زيادة الثقة. ما هي زيادة الثقة بغض النظر وافقت أو خالف، هي زيادة الثقة إذا فيها أمر زائد مفهومه يخالف. صحيح، بس أنا أقصد ابن عباس بروح اللي لم يذكر الزيادة، يعني ما كانوا مجموعة من الصحابة رووا بدون الزيادة، لأن زيادة الثقة على الثقات ينبغي أن تكون هناك جماعة في، يعني في السند مثلا أو في يعني. لا مو شرط تكون رأي واحد هو اللي روى الزيادة، أنا أقصد اللي ما روى الزيادة. أيوة، يعني مشترط أن يكون كثرة. لا مو شرط، راوي قد تكون شخص بشخص، ما شرط الكثرة، الكثرة قد تكون من المرجحات صح، لكن كأصل مسألة وجود وجود الزيادة خلاص. يعني مثلا ما يبين حتى كلام أصولي حقيقة كثير من القواعد، يعني طبعا هذا الخلاف في أحد اللي سمعت فيه محدثين بين منهج متقدمين ومنهج متأخرين، أيهم أفضل وأيهم أضبط. أيهم حقيقة أن مثل هذه القواعد تحتاج إلى نظر، لكن في قضية تعليم الطالب، يعني مراد الشخص يتعلم عن علم مصطلح، ما يستطيع أن يمشي على مصطلح واحدة، لا لا، ما يمشي على منهج متقدمين، كل أنظر في القرآن أنظر كذا، لكن ذلك ابن حجر رحمه الله قرب العلم، فأنت تعطي قواعد تقرب لك العلم، بعد ذلك ممكن أصلا ينطلق مثل الأصول لهم اليوم، تعلم الفقه تعطي الأدلة وترجع ترجع ترجع، بعد ذلك ينطلق مثل قضية هذا الطلق، هل هذا زيادة ثقة أو زيادة ثقة من ناحية النظر في الحديث، من ناحية الأصول هل هذا يحمل مطلق على المقيد أو لا يحمل مطلق على المقيد. فأنت طالب العلم الآن لما تدرس في الأصول تقول أصل حمل مطلق على المقيد، لكن هذا ما يستنقع المطاردة، خرج من هذه الحديث بناء على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الخبر في بالمدينة وأخبر الخبر بمكة، ما ذكر الزيادة مع الحادي أشد في مكة كثرة الحجاج، قدمنا حديث مكة عن ذكر القطع. كذلك لما تأتي تدرس القواعد الفقهية مثلا، من الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لأن القواعد الأصولية كلية لكن القواعد الفقهية أغلبية ينخرج منها شيء، فذلك أنت لما طالب علم خاص المبتدئ تدرسه تذكر القاعدة الفقهية، تذكر له ما يستثنى منها، ما راح يحصل علم خاصة في بداية الأمر، لكن بعد أن يضبط هذه القواعد وتمر عليه استثناءات هنا راح يستطيع أن يقارن ويرجح بينها. ولذلك يعني حقيقة المذهب هذا قضية متقدمين ومتأخرين، يعني ابن حجر رحمه الله وغيره من المتأخرين أما وضعوا ضوابط، هو تقريبا علم تسهيل، لكن هذه القواعد تبقى أنها قواعد أغلبية وليست كلية، بمعنى لا يخرج منها شيء. طيب قالوا إن خالفت المزيد، إن خالفت الزيادة المزيد تعارض. الآن ذكر أربع صور، صور تقبل منها زيادة الثقة وصور لا تقبل. لا تقبل إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة. طيب في الصور التي قبلنا فيها زيادة الثقة هل تقبل مطلقا وإن خالفت أو تقبل فقط مع الموافقة؟ قال وإن خالفت أي زيادة المزيد في الصور التي ذكرنا أنها تقبل فيها زيادة الثقة تعارضا، فعلى هذا يطلب مرجح. إذا ما كان في معارضة بين الزيادة التي قبلناها وبين عدم الزيادة تؤخذ، إن كان بينهم معارضة بين الزيادة التي قبلناها وبين عدم الزيادة هنا يطلب مرجح خارجي، لأن كلا الخبرين قبلناهما فتعارض وظاهرهما التعارض فيطلب مرجح غيرهما. وشيخ المزيد على شنو الترجح؟ خالفة المزيد، خالفت الزيادة المزيد. مزيد شنو؟ يعني مثل ما قلنا الزيادة إقطاع مسافة الكعبين خالفت على الأصل اللي يزيد عليه. المزيد هو الأصل. أي. قال وإن رواها مرة، أي وإن روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى تقبل ما تقبل؟ يعني هنا الزيادة من الراوي نفسه، تارة روى الحديث من غير زيادة وتارة روى الحديث مع الزيادة، فقال المؤلف كتعدد الرواة. وعلى هذا ننزل على منزلة على مراتب سابقة، إن اتحد المجلس وما احتمل غفلة في العادة فإنها لا تقبل، وما على ذلك تقبل، يعني فرق بين الراوي كان واحد أو غير واحد لا يفرق. قال وإن أسند أي الراوي أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطع أو وقفه. هنا الراوي الواحد تعارض مرة روى الحديث مسندا أي متصل، ومرة أرسله. الآن ما أسنده زيادة وليس بزيادة، هي زيادة على الإرسال. قال أو وصل مرة، وصل الإسناد، ومرة قطعه لم يذكر طبقا طبقة الإسناد. أو رفع ما أرسله تارة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو مرفوعا، وتارة وقفه على الصحابي، يقبل أو لا يقبل؟ يقول رحمه الله بذلك قبل مطلقا، يعني قبل قبل الاتصال وقبلت وقبل الرفع على الوقف، لأنه لأن الراوي هنا زاده عن علم. قال ويحتمل أنه رواه مرة مرفوعا وأفتى به تارة. كان موجود. لا لا، وش الموجود صف؟ وإن كان غيره كزيادة بس بعدها مو قاعد أشوف شيء. لا قبل ما وصل هذا مطلقا، قبل مطلقا. أي. طيب، وهذا حقيقة له مثال، المرأة المستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة أو لا؟ ومعنى آخر، هل الاستحاضة محدثه دائم ناقض الوضوء؟ فإن توضأ لصلاة الظهر ثم خرج وقت الظهر ولم يقع منها ناقض غير الحدث الدائم غير الاستحاضة، يعني المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة على ما ذهب إليه الجمهور، على هذه يتوضأ لصلاة الظهر ويخرج من حدث تصلي الظهر والحدث ما زال يخرج معها، لم تأتي بناقض آخر غير استحاضة، ثم بعد ذلك خرج الوقت، هل يجب عليه الوضوء مرة أخرى أو لا يجب؟ واضح؟ بعد ما خرج الوقت ظهرت يعني؟ لا، بعد ما خرج الوقت أراد نصلي العصر الآن، هل تتوضأ لصلاة العصر أو يكفيه الوضوء الأول لصلاة الظهر؟ خليك نقول الأذان واحد من عشان في حالة إن ما خرج منها شيء إلا الاستحاضة ولا شو؟ ها؟ الحالة اللي تكلمنا عنها. أي يعني الآن المستحاضة هل ينتقض وضوءها بالاستحاضة أو لا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الفلاح حي طيب يعني مثال ذلك كما ذكرنا في حديث حديث عن البخاري حدث عروة عن عائشة في حديث فاطمة أن فاطمة أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وامرأة تتوضأ لكل صلاة قال ثم توضأ لكل صلاة. هذه الزيادة في حديث البخاري من قول عروة وفي غير البخاري أنها ليست من قول أنها رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنن. فهنا يأتي الخلاف المرأة المستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة؟ هو قول الجمهور أو لا تتوضأ وقت كل صلاة بناء على هل هذا الحديث الذي رواه عروة موقوف على عروة في رواية البخاري هذا رجح ابن رجب رحمه الله أو أنه مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مالك لا يرى أنه تتوضأ لكل صلاة والمذهب أنه أنها تتوضأ لكل صلاة. شلون نعرف إذا هو موقوف ولا مرفوع؟ أي هو روية موقوفا مرة وروية مرفوعا. يعني المرفوع قد يكون مدرج يعني من رده قد يكون مدرج أو يقال أنه الأصل هذه الزيادة والأصل عدم الزيادة فنتعارض الوصل الوقف أن نقول أو الوصل أو الرفع والوقف. على كل حال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة قال ولعل عروة أفتى بها تارة عروة أفتى بها تارة ورفعها تارة. ولذلك إذا احتخذنا بهذا الاحتمال فإنه كما ذكر المؤلف أنه يقبل إذا وقف الراوي حديث مرة ورفع مرة فتقبل الرفع وهذا إذا كان الراوي واحد تارة وقف الحديث وتارة رفع. أما إذا كان أحد الرواة روى الحديث موقوفا والآخر رواه مرفوعا فقال رحمه الله وإن كان غيره أي الواقف غير الرافع فكزيادة أي حكمها كحكم الزيادة في الثقة على ما سبق بيانه من الأقسام. قال وحرم نقص ما تعلق بباق أي يحرم أن ينقص في الحديث. الآن يذكر أن الحديث يجوز روايته بالمعنى لكن لا يجوز أن ينقص جملة أو كلمة في الحديث مرتبطة بما قبلها كالاستثناء أو كالصفة. يقولون كالاستثناء مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فلو حذف حتى يبدو صلاحه هذا استثناء يحرم لأنه يخل بالمعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة لو حذف السائمة هنا على قيد في الحديث فإنه يحرم ذلك لأنه يخل بالمعنى. قال ويسن ألا ينقص غيره أي ألا ينقص في الحديث غير ماذا غير ما يتعلق بالباقي. أحسنت. فإن كانت زيادة بمعنى كانت زيادة لا تتعلق بالباقي فحذفها يجوز لكن الأفضل أن يأتي بالحديث على وجهه. والجواز عند حتى مثلا يعني نذكر قاعدة مثلا في الاستدلال مثلا في البحوث كذا الدليل على أي هذا الأفضل تتعليل كامل هذا الأفضل. طبعا وعمل البخاري رحمه الله على الأول أنه كان يختصر الحديث ولذلك يقسم الحديث في أكثر من باب بناء على استدلاله. طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. الشيخ نسمع كم ممكن يكون لي بس مطاني أصل الإجازة عند كثر من النبي أطاء أبو بكر شنو صورة براءة يقرأ في الحج النبي أعطى أبو بكر نعم يقرأ في الموسم بصورة البراءة ثم بعث عليه طالب رضي الله عنه أخذها من أبو بكر هذا الغيرة يعني بعدين أخذها علي. أي بعدين بعثها علي رضي الله عنه. طبعا الحديث أنه كان على أساس أنه يقرأها أبو بكر على الناس، ثم بعد ذلك بعث علي طالب رضي الله عنه على إثر أبو بكر ليأخذ الكتاب من أبي بكر ويقرأه على الناس علي. فاللي قرأها آخر شيء هو علي. أي نعم. ما مرت المخيم رايحات بعدين.